وهذا يغير الموضوع إذا أراد الموعظة، إذا أراد أن يعظه قلب الموضوع وغيره، وهذا يتهرب. والمدعو شخص غير ملتزم بالدين في الغالب، فلذلك هو يكذب ويخلف المواعيد، والداعي ينتظر حتى يذهب ولم يأتي صاحبه، ويعود ويعاود المجيء بدون فائدة، وقد يجد ألفاظا غير مقبولة. الداعية سيواجه من المدعو بطئا في الاستجابة وجدلا عقيما، والله يقول: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولا شك أن التحلي بالصبر في هذه المواقف من أعظم الأشياء التي تسبب النجاح للداعية. أما الذي يجرب الدعوة فيكلم شخصا، فمن أول ما يجابه في كلمة أذى يترك، هذا لا يكون له النجاح. النجاح لا يكون إلا بعد المواظبة والمصابرة على هذه النفوس الملتوية. ومن الأخلاق العظيمة التي تكون سببا مباشرا في نجاح الداعية إلى الله عز وجل الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالداعي الصادق مع الله، الصادق مع الناس، الذي عهد عنه صدق الحديث، يرى أثر صدقه في وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض الناس يسمع كلامه وهو يدعوهم وهم لم يروا قبل ذلك، وإنما أتوا مكة فرأوا لأول مرة، كانوا يشهدون أن وجهه ليس بوجه كذاب، ذلك لظهور أثر الصدق على وجهه صلى الله عليه وسلم وفي كلامه. فكلام الإنسان الصادق يؤثر أثرا بالغا. ولذلك فلا بد من الحذر الشديد من الوقوع في الكذب، فإن الكذب من الأشياء التي تفقد المدعو الثقة في الداعية. وكذلك الحذر من استخدام التورية، فإن الداعية قد يفهم التورية أما المدعو فلا يفهمها إلا على أنها كذب. ولو أن الداعية كذب مرة واحدة فقط مع أحد المدعوين سيكون ذلك سببا كافيا في انفضاض هذا المدعو عنه. أذكر قصة عبر فيها أحد هؤلاء المدعوين عن ألمه مما حصل له من شخص تأثر به والتزم بسببه، فصار يتصل به من وقت لآخر. فاتصل به ذات يوم بالهاتف، فكانت زوجته التي ردت، فقال: فلان موجود. فقالت: من يريده؟ قال: فلان. قولي له فلان. فقالت لحظة، ونسيت أن تضغط على الزر الذي يغلق الصوت، ونادت زوجها تقول: فلان يريده. فقال لها: قولي له نائم. فارتجت الدنيا في وجه هذا الشخص. عندما يضع الإنسان ثقته في داعية ثم يفاجأ بتصرف من مثل هذه التصرفات، فلا شك أن اهتزاز كل القيم التي تلقاها منه، ليس فقط موضوع الصدق، كل المفهومات والتصورات التي أخذها عنه كلها تهتز في نظره. وإذا لم يكن لهذا المدعو عصمة من الله ورحمة من الله فقد ينتكس. ولذلك نحن عندما نتكلم الآن عن بعض الأخطاء من قبل بعض الدعاة، فإننا نقول للمدعوين أيضا إن أخطاء الدعاة إلى الله عز وجل معكم ليست عذرا لكم مطلقا في ترك اتباع الحق. إذا أخطأ داعية عليك أو جهل أو أساء خلقه معك فإنك لست معذورا أبدا، لست بمعذور مطلقا في تركك للحق واتباعك للطريق السوي. ولذلك فإن بعض الحوادث التي تنبئ عن ترك بعض الأشخاص للالتزام بالدين نتيجة تصرف خاطئ من داعية تنبئ أول ما تنبئ عن انحراف في عقلية المدعو، لأنه يربط الدين بالشخص، فإذا استقام له الشخص استقام هو على الدين، وإذا رأى شيئا من التغير أو سوء في المعاملة ترك الالتزام بالدين. هذه قلة عقل، هذا عبارة عن إنسان ضعيف الشخصية، ضحل التفكير، لا يفرق بين الأشخاص وبين المنهج. لو كان إنسانا عاقلا لقال لي صوابه وأترك خطأه، أخذ مما قاله لي بشكل صحيح وأترك ما أخطأ فيه. لكن كثيرا من الناس لا يعملون بذلك، فيقول بعضهم أنا ما علي من عقيدة فلان وصلاة فلان، هذه لهم، أنا علي من تعامله الدين المعاملة. ولذلك من اضطراب الموازين عندهم أنهم يعطون الأولوية ليس لعقيدة الشخص ولا لدينه، وإنما يعطون الأولوية لأخلاقه وتعامله. فإذا صار أخلاق فلان من الناس عندهم عالية وتعامله رفيع أحبوه وأقبلوا عليه ولو كان فاجرا فاسقا كافرا مشركا، لأن الناس عندهم أن التعامل هو أهم شيء. يقولون ما لنا ولصلاته، ما لنا ولدينه، ما لنا ولعلمه، ما لنا ولعبادته، هذه له، نحن لنا تعامله وأخلاقه، هذه التي نحن نستفيد منها. فالناس مع الأسف، مع الأسف أقول أيها الإخوة، هذه نقطة في غاية الأهمية، الناس لا يهتمون بأخذ العلم والدين الأحكام مثلا الشرعية مثل ما يهتمون بقضية التعامل والأخلاق. ولذلك يحبون بعض الكفار أكثر من بعض المسلمين، يقولون هذا الكافر رأينا منه صدق الوعد والحديث والكرم، ما يؤذينا ولا يأكل حقنا ويعطينا الراتب كاملا والمستحقات المالية، فهذا أحب إلينا من المسلم الذي يغلب علينا بالقول وربما ظلمنا ويخلف المواعيد معنا. لو كانت المقارنة فقط في الأخلاق قالوا خلق هذا أحسن من خلق هذا لكان فيه شيء من الصواب، لكنهم يقولون فلان أحسن من فلان، مع أن هذا مشرك وهذا مسلم، هذا كافر وهذا موحد، لكن عندهم أن التعامل هو الأساس وهو كل شيء. فلا بد من تصحيح هذا المفهوم الخطير والخاطئ الآثم الموجود في النفوس. ولا يحملنك يا أخي غلظ داعية، غلظة داعية أو شدته في القول أو سوء أسلوبه أن ترفض الحق الذي يقدمه لك، لأننا نهتم بالمضمون أكثر من الأسلوب. هذا ما ينبغي أن نكون عليه، نحن نهتم بالمضمون أكثر من الأسلوب، وإلا فلنتبع دين النصارى، لأن بعض المبشرين كرماء يعطون الدواء مجانا ورعاية الحامل مجانا والتطبيب مجانا والغذاء المتكامل والإسعافات الأولية مجانا ويبنون لنا مساكن مجانا في بعض البلدان. إذا كانت المسألة مسألة تعامل فلنتبع إذن الضال والمشرك والمنحرف لأن تعامله راقي وأخلاقه حسنة. وهذا الكلام قل من يفهمه في هذا الزمان بسبب أن الناس يهتمون بالشكليات أكثر من المضمون. نحن لا نسقط الشكليات من الاعتبار ولا نقول إن التعامل والأخلاق ليست مهمة، بل إن كل الموضوع هذا الذي نطرحه في هذه الليلة هو تأكيد على قضية الأخلاق وأهمية الأخلاق في نجاح الداعية. لكن الكلام الآن موجه إلى المدعو، نقول له كون فلان أخطأ معك وحصل لك شيء قال تستاهل أحسن، وهذا خطأ في الأسلوب والتعامل لا شك، لكن هذا لا يدفعك إلى كره وبغضه وإلقاء كل ما يكون لك من العلم خلف ظهرك لأنه أساء إليك بكلمة أو أخلف معك موعد أو ظلمك في حق لم يعطني لك. لابد نتحمل الأذية في سبيل أن نأخذ العلم والدين. وقل من نجد من الناس قل الكمل، الكمل قليلون جدا، لابد كل شخص وتجد عليه ما أخذ. فإذا كنا سنترك ما عند فلان من الخير وما عند فلان من العلم وما عند فلان من النصيحة من أجل شيء من الغلظة أو شيء من الجفاء أو شيء من الشدة في الأسلوب، فإننا في هذه الحالة سنخسر كثيرا جدا. نعود إلى موضوعنا ونقول أيها الإخوة إن الصدق، صدق الداعية مع الله قبل أن يكون مع المدعو، هذا من أهم عوامل النجاح. لا يكفي أن تكون صادقا في حديثك معه وأن تكون منضبطا في المواعيد، وإذا وعدته بشيء لم تخلف وعدك وأديت ما وعدته به إليه نقول إن هذا ليس بكاف، فإن الصدق مع الله هو الأساس، لأن بعض التصنعات لا تنطلي على بعض الناس فيرفضون الشخص وإن كان في الظاهر ذو تعامل مستقيم، وإن كان ذا تعامل مستقيم لسبب أن النفس لا ترتاح وتثق بمن علاقته بالله مهزوزة. وننتقل إلى الخلق الثالث من الأخلاق المهمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو خلق الرحمة والشفقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الخلق، خلق الرحمة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، كم مرة صعد إلى ربه ينزل ويصعد إلى الله وينزل مرة أخرى من أجل أن يطلب التخفيف عن الأمة في عدد الصلوات حتى صارت 5 بدلا من 50. أقرأه جبريل القرآن بحرف فاستزاد عليه الصلاة والسلام إلى أن صارت 7 أحرف من أجل أن لا تشق القراءة على الأمة. 7 أحرف. وكم مرة يدعو الله عز وجل لأمته وقد اختبأ دعوة لأجل أمته يوم القيامة عندما يكون الناس بأشد الحاجة، حاجتهم ماسة، يتمنون أن ينفكوا من أرض المحشر، يتمنون أن ينفكوا من هذا الموقف العصيب ولو إلى النار، فتدركهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي يأذن له بها ربه فيبدأ الحساب. هذا النبي الكريم كل شيء يشق علينا فهو شاق عليه، ولذلك جاءت شريعته بالرحمة والتخفيف في عدد من الأشياء. التيمم هذا لم يكن معروفا في الأمم السابقة وهو موجود في شرعنا. أدركتنا رحمة الله في تقسيم الغنائم فصارت حلالا لنا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وكانت محرمة على من قبلنا، تنزل نار من السماء لتأكلها. والمسح على الخفين، وأي مكان أدركتك الصلاة فيه تصلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائص هذه الأمة أيضا، إلى آخر الرخص التي جاءت في هذه الشريعة. الرحمة من أخلاق الداعية المهمة، كانت مع كل نبي، لأن كل نبي كان داعية في قومه. كان الأنبياء يقولون لأقوامهم، يقول الواحد منهم لقومه: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يخاف عليهم العذاب العظيم، خوفه عليهم نتيجة رحمته بهم، نتيجة الرحمة الموجودة في نفس النبي والشفقة الموجودة في نفس الرسول، هي التي تجعله يخشى على القوم عذاب يوم عظيم فينطلق في دعوته، ولو ضربوا ولو أدموا لكنه مستمر في الدعوة. إنها الرحمة التي كانت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه إلى الله، لما طردوه آذوه فلم يستفق إلا وهو في قرن الثعالب: انطلقت مهموما على وجهي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري أين يتوجه، انطلق مهموما على وجهه من شدة ما لقي من الأذى، لم يستفق ويرجع إلى نفسه ويعرف أين هو إلا وقد صار في قرن الثعالب، موضع بعيد. وأرسل الله إليه ملك الجبال يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد؟ لو أراد أن يطلق عليه على أهل مكة الجبلين لأطبقهما على أهل مكة، وارتاح النبي عليه الصلاة والسلام من هذه العصبة الكافرة الفاجرة المعاندة التي تعذبه وتسومه وأصحابه أشد العذاب. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرتاح فقط؟ كان يريد الخير لهؤلاء المشركين والرحمة. إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. كان يمكن أن يكتفي بمن معه من هؤلاء الذين استجابوا، القلة المؤمنة، ويطبق الجبلين ويأمر ملك الجبال بإطباق الجبلين على أهل مكة، لكن رحمته بقوم أبت ذلك، وشفقته عليهم رفضت هذا العرض الذي عرضه عليه ملك الجبال. إن الرحمة في قلب الداعية تدفعه للحرص على المدعو أن يبقى ضالا، أو يموت على الفجور أو المعصية، أو يترك على بدعة، أو يهلك على الكفر. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني خاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شفقة الداعية إبراهيم على أبيه المدعو: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الداعية يحب للآخرين ما يحب لنفسه، فهو إذا كان على هدى، إذا كان على عبادة، فهو يريد من المجتمع ومن الناس الآخرين أن يكونوا على هذه العبادة، بل وعلى أحسن منها. فالرحمة تهون على الداعي ما يصيبه من أذى الناس أيضا، فإنه إذا أصيب بالأذى ربما يترك الدعوة، لكن هو الراحم بالعباد وبالخلق الذين يدعون إلى الله يتحمل أذاهم، ولسان حاله يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذلك الرحمة في قلب الداعية تمنعه من احتقار العصاة، فيبادلونه الاحتقار أو يرفضون كلامه، فهو يكلمهم بلسان الرحيم بهم المشفق عليهم، وهذا من أسباب الاستجابة. وكذلك فإن من الأخلاق العظيمة التي يحتاج إليها الداعية التواضع. من أسباب النجاح في الدعوة أن يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى متواضعا. التواضع لله أولا قبل أن يكون للخلق. التواضع لله سبحانه وتعالى والذل له عز وجل. إنه معنى رفيع من معاني العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين، حج على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وكان يقول في حجته: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وكان أصحابه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. هذا العظم الذي ليس عليه إلا شيء قليل من اللحم يجيب الدعوة إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يخلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم ويأكل بأصابعه: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وكان يبدأ بالسلام ويعود المريض، وكانت الأمة تأخذ به صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيثما شاءت. وهكذا كان أصحابه الدعاة إلى الله عز وجل. قال عمر: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، وولي أبو هريرة إمارة فكان يحمل حزمة من الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير. ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل فأكل معهم، ثم حمله إلى منزله فأطعمهم وكساهم، وقال: اليد لهم، لأن هم أصحاب الفضل، هم بدأوني، إنهم لا يجدون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منه. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر ب12 درهما. فالتواضع الذي يلمسه المدعو من الداعية يكسبه حبا له وقبولا لكلامه. وهذا التواضع ضروري، لأن من طبيعة الناس أنهم لا يقبلون قول من يستطيل عليهم ويحتقرهم ويستصغرهم ويتكبر عليهم ولو كان ما يقول حقا وصدقا، فهم يغلقون قلوبهم دون كلامه ووعظه وإرشاده. ومن طبائع الناس أنهم لا يحبون من يكثر الحديث عن نفسه ويكثر الثناء عليه ويكثر من قولة أنا. فعلى الداعي أن يحذر من هذا أشد الحذر. وكذلك فإن من طبع الناس النفور من كل من يتقعر في كلامه ويتفاصح ويتكلف ويتنطع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون. وقال: إن الله يغضب البليغ من الرجال فالذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة. كيف أن البقرة تخرج لسانها؟ كيف تخرج البقرة لسانها وتلويه وتخفيه وتظهره وتعيده وتبديه؟ هكذا يفعل بعض الناس، مما يكون عيبا كبيرا أن يوجد عند داعية، ويكون سدا مليعا يحول دون تأثر المدعوين به. إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقون. الفكرة السهلة سهلة العرض مقبولة في عقول المدعوين. وكثير من الناس يكون عندهم بلاغة وأسلوب لكن لا يتأثر بهم القوم، وبعض الناس ضعفاء ويتكلمون بلهجة عامية مع الأشخاص يستجيب لهم الناس بسرعة، هذا يتكلف وهذا لا يتكلف. وليست المسألة دعوة للعامية وترك الفصحى، لا، القضية ترك التكلف والاصطناع، وأن يكون الداعية متواضعا حتى في أسلوبه الذي يدعو به. لماذا يكون بعض الدعاة من حملة الشهادات العليا خطباء مفوهون ولكن الناس من حولهم منفضون، وآخرون ليس عندهم شهادات ولا عندهم تلك الفصاحة التي عند أولئك، ومع ذلك مقبولون محبوبون بين الناس؟ المسألة مسألة تواضع، ومن الصفات أو الأخلاق المهمة أيضا التي يحتاج إليها الداعية الحلم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه طريقة علمنا الله إياها للتخلص من العداوات. أي واحد بينك وبينه عداوة، أي واحد بينك وبينه عداوة وجفا، افعل معه ما قال الله تزول تلك العداوة. ادفع بالتي هي أحسن، قابل إساءته بإحسان، ترك السلام سلم، ضيق عليك المجلس وسع له إلى جنب، منعك حقك أعطيه حقه، أغلظ لك في الكلام ألن له في الكلام، سبك أثني عليك. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة بالحسنة. فإذا فعلت ذلك صار هذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أخلص الناس لك وأقرب الناس إليك، يحبك أكثر من الآخرين، ولي حميم، صار ولي يناصرك ويعبدك ويقوم معك في الشدائد، ولي، صار وليا لك. حميم قربة شديدة بينك وبينه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه يأسر القلوب ويرغم أنوف أناس تعمدوا الإغراض له حتى يصيروا مطواعين ينزلون عند دعوته. وقد حفلت السيرة النبوية بأمثلة كثيرة، فمن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. ما في يا رسول الله ولا يا محمد حاف، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، لابد أن يضحك قبل أن يعطيه أيضا، أعطاه الضحك وأعطاه المال، فأعطاه أظهر له رضاه عنه بضحكه، وأنه ما أخذ في نفسه ولا وجد في نفسه عليه، لا حتى العبوس، مع أنه أقل ما يمكن أن يفعله بعضنا في مثل هذه الحالة، هذا إذا لم يرد له صاع صاعين، حتى العبوس لم، بل إنه على العكس من ذلك ابتسم له بل ضحك في وجهه، ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاءه زيد بن سعنة كان يهوديا إليه صلى الله عليه وسلم يطلب دينا له عليه، فأخذ بمجامع قميصه، يهودي جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه وأغلظ له القول ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه غليظ وقال: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون، ظلمة. وشدد له في القول، فنظر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير. عمر يرى هذا المنظر، قال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر من لوم النبي عليه الصلاة والسلام لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال: أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا من تمر. فكان هذا الموقف سببا في إسلام هذا الرجل. ساق ابن حجر رحمه الله القصة في الإصابة وقال عن الإسناد رجال موثقون والوليد قد صرح بالتحديث، وقال الهيثم رواه الطبراني ورجاله ثقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان من علاماته أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، والداعية معرض للأذى من المدعو لا شك في ذلك، فإذا كان حليما فبادل المدعو بغلظته حلما عليه كان ذلك سببا في أسر قلب المدعو ودخول الدعوة، اتيان الدعوة ما رأى مع هذا الرجل. خرج زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهم إلى المسجد فسبه رجل في الطريق، فقصده غلمان زين العابدين يضربوه ويؤدبوه، فنهاهم وقال لهم كفوا أيديكم عنه، ثم التفت إلى ذلك الرجل وقال يا هذا أنا أكثر مما تقول، وما لا تعرفه عني أكثر مما عرفته، فإن كان لك حاجة في ذكره عن ذكر معايبي ذكرته لك. فخجل الرجل واستحيا، فخلع زين العابدين قميصه وأمر له بألف درهم، فانصرف الرجل وهو يقول أشهد أن هذا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يتبع هذا الخلق خلق آخر وهو اللين والرفق، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين في التعليم مجدي جدا، وفي الإنكار مفيد للغاية ويؤتي ثماره وأكله، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد فإنه كان معه بغاية اللين والرفق، وهكذا فعل مع الصحابي الآخر الذي تكلم في الصلاة وشمت العاطس. فاللين والرفق من خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو من الأخلاق العالية التي تنجح الداعية في مسعاه. وهذا مثال في الدعوة، مر رجل على صلة ابن أشيم وقد أسبل إزاره هذا الرجل، فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بشدة، فقال دعوني أنا أكفيكم، فقال أشيم للرجل، فقال صلة ابن أشيم للرجل يا ابن أخي إن لي إليك حاجة، أنا محتاج إليك أريد منك حاجة. قال وما حاجتك يا عمي؟ قال أحب أن ترفع من إزارك. فقال نعم وكرامة، فرفع إزاره، فقال صلة لأصحابه لو قرعتموه لقال لا ولا كرامة وشتمكم. فالنفوس مجبولة على محبة من يرفق بها ويحسن إليها. ومن العلماء المعاصرين الذين اشتهروا باللين والرفق وحسن الخلق علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وجعل الجنة مأواه ومثواه ونفعنا بعلومه. هذا الرجل كان من خلقه شيء عجيب يعرفه من عاصره وعايشه، وكان من رفقه أنه يتحاشى وضع العاصي في الموقع المحرج، يتحاشى وضع العاصي في الموقف المحرج. كان له صديق أو إنسان بينه وبينه معرفة، وهذا الإنسان كان مدخن لكنه لا يدخن بحضرة الشيخ طبعا، بل إنه يتحاشى جدا أن يطلع الشيخ منه على مثل هذا الأمر. وكان هناك طريق ضيق، سكة ضيقة، دخل الشيخ مرة فيها يمر عابرا، وهذا الآخر قد أتى من الناحية الأخرى، وكل منهما لا يدري أن الآخر قد سلك في هذه السكة الضيقة التي لا مجال فيها لللف ولا الدوران. وكان هذا الرجل يدخن الدخان في يده، ويقترب كل واحد منهما من الآخر حتى ما صار بينهما إلا متر. ففوجئ الرجل بالشيخ، وفوجئ الشيخ بالرجل، فوجئ الرجل بالشيخ والدخان في فيه. يقول: إنني ألقيت السلام وأغلقت فمي والدخان يخرج من أنفي، وأنا في غاية الدهشة والاضطراب من الشيخ، فماذا فعل؟ يقول: ما نظر إلي أبد، رد السلام ومشى، ولا كأنه يعرفني. وبعد ذلك تكلم الشيخ في مناسبة أخرى. الداعي لا يترك المنكر، لكن إذا استطاع أن يوصل النصيحة إلى المدعو بدون إحراج المدعو فهذا أمر مطلوب. وسمع واشتكى إلى الشيخ الناس، اشتكوا إليه عن رجل، شكوا له رجلا يتعدى على الحريم بالليل ويقول يقول بعض الألفاظ المشينة، وهو لا يظهر في الصلاة إلا قليلا. فلقيه الشيخ مرة، لقي هذا العاصي في الطريق، فقال له الشيخ: العزومة إما عندي أو عندك، إما آتيك أو تأتين. فالآخر هذا قال: عندي. فقال الشيخ: نحتكم أو يكون بيننا الحكم أن الأقرب إلى بيته، البيت الأقرب هو الذي تكون فيه الدعوة. فحسبوها فوجدوا بيت الشيخ أقرب، فجاءه فأكرمه الشيخ في منزله وأذن له الكلام وأحسن ضيافته، ثم قال له: أنت يا فلان من عائلة كبيرة ومحترمة ومعروفة، ولكن شاعت عنك إشاعات وأرجو أنها كلها ليست بصحيحة، وصار من أمرك أنك لو ما فعلت خطأ وحصل شيء في البلد قالوا فلان هو الذي فعله، ولو أنك ما فعلت اتهمك الناس على سمعتك. فقال الرجل واعتذر، قام واعتذر وقال: ما تركت المسجد بعدها وتركت الخروج بالليل. وصار يتحاشى ويستحي ويحذر أن يبلغ الشيخ عنه أي خبر سيء. ونصح مرة تاركا لصلاة الفجر في الجماعة على انفراد، فما تركها بعد ذلك. وكان من حسن خلقه ومن حسن تعليمه أنه سمع مرة صاحب حمار يجر عربة، رجل عنده عربة يجر حمار، وقف الحمار في الطريق واستعصى على صاحبه، والحمار حمار ورفض أن يواصل الطريق، وصاحبه يضربه وينهره بدون فائدة. ثم صرخ الرجل قال: ما في واحد من أولاد الحرام يمشي لها الحمار؟ وكان الشيخ مارا فسمعه يقول هذه الكلمة: ما في واحد من أولاد الحرام يمشي الحمار؟ فقال الشيخ: لا على هولك، بل فيه من أولاد الحلال من يمشيه إن شاء الله. ثم قبض الشيخ بيده على ركبة الحمار وجذبه إلى الأمام فمشى الحمار. فاندهش الرجل قال سبحان الله يا شيخ، حتى الحمير يستجيبون لك؟ وبعض هؤلاء المشايخ أيها الإخوة والقضاة الحقيقة الذين مروا في هذه الجزيرة لم يكتب تاريخهم، وليس لهم مصنفات ولا أشرطة طبعا ومحاضرات، وكانوا على خلق عظيم جدا وعلم وافر، لكن ما سارت بأخبارهم الركبان. إنما الذي يجلس مع بعض كبار السن وبعض تلاميذ بعض العلماء يسمع عجبا من أخبار ينقل مثلها في الكتب عن أخلاق السلف. على أي حال، الرزق بالناس وحسن الخلق دائما يكون من مفاتيح القلوب المستغلقة. يقول الأستاذ سيد رحمه الله: عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيرا كثيرا لا تراه العيون، قد لا تراه العيون. يتكلم عن بعض من خبرته في الدعوة: قد لا تراه العيون أول وهلة، شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية باهتماماتهم وهمومهم، ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. متى أعطيتهم إياه؟ في صدق وصفاء وإخلاص. هذه الثمرة الحلوة إنما تتكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على آلامهم وعلى أخطائهم وعلى حماقاتهم كذلك. وشيء من ساعة الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك أكثر مما يتوقع كثيرون. وصحيح أن اللين والرفق مهم، لكن هذا لا يعني أنك تتنازل عن أشياء من الدين وتسكت إذا انتهكت حرمات الله، ولا تنبس ببنت شفة إذا استهزئ بشيء من دين الله. لا، كلا. وبعض الناس يحتجون على اللين بطول الخط، باللين على طول الخط بقصة موسى مع فرعون، وهم يأخذون جزءا من القصة ويتركون أشياء. أليس في قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، دليلا على اللين والرفق في الدعوة؟ أليس في هذه الآية دليلا على اللين ورفق الدعوة؟ بلى فيها. لكن هل كان موسى على طول الخط لينا ورفيقا مع فرعون؟ لا، كان معه لينا في البداية، لأنه يبدأ باللين لا يبدأ بالعنف. لماذا العنف ويمكن البداية باللين؟ فإذا اللين والرفق في البداية، لكن إذا حصل أن الشخص تمادى وصار يقع في دين الله ويستهزئ بحرمات الله، ينتهك حرمات الله ويستهزئ بشرع الله، فهل يبقى الإنسان رفيقا ولينا على طول الخط؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل: يؤخذ الموقف الآخر من الآيات الأخرى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فالشدة في الموعظة مهمة أيضا، ليست قضية اللين والرفق فقط. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله الكذب. لما قال فرعون: وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال موسى: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. وصحيح أن اللين والرفق هو الذي يبدأ به وهو الغالب، وإذا ما اضطررنا لغيره لا نستخدم إلا هو، لكن في بعض الحالات لا بد من الشدة على من يستحق الشدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقريش في بعض المواقف: جئتكم بالذبح. الذبح لما قال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين قبل أن يهديني الله، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة يا فرعون، وتلك نعمة تمنها علينا أن عبدت بني إسرائيل، هذه نعمة، هذه تمن بها علي، أطعمت واحدا من بني إسرائيل وجعلته عندك وآويته واحد فقط، ثم ذبحت رجال قومه وسبيت نساء قومه، هذه نعمة، تلك نعمة تمنها علي، أكرمت واحد وعبدت القوم قومه بأسرهم، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. على أي حال، اللين والرفق مهم، يبدأ به ولا يعدل عنه إلا للحاجة. ومن الأخلاق التي تكون سببا في نجاح الداعية إلى الله عز وجل، من عوامل نجاح الداعية، من الآثار، الأخلاق التي لها أثر في نجاح الداعية: الكرم. الكرم، أن تعطي، أن تهب، أن تهدي، تغدق على المدعو، تضيفه، تكرمه، تعينه، تبذل له. الكرم، الكرم من مفاتيح القلوب المستغلقة. جاء في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء، يعطي عطاء لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وروى مسلم رحمه الله أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية وحده 100 من الغنم، ثم 100، ثم 100، 300. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. كان يعطي 100 من الإبل، 100 من الإبل، كم تساوي 100 من الإبل؟ 100. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب الله في النار، يعطيهم ليتألف قلوبهم حتى لا يدخلوا النار، يعطيهم، يستنقذهم بكرمه صلى الله عليه وسلم، بكرمه، ويترك أصحابه فقراء محتاجين من أجل هؤلاء الناس أن لا يكبهم الله في النار. إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيه، ولكن أعطي أقواما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. والهدية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أسباب المحبة، فما أحسن أن يفتتح الداعية علاقته بمدعو بهدية يتألف بها قلبه ويتحبب بها إليه. إذا أردت قضاء الحاج من أحد، قدم لنجواك ما أحببت من سببه. إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الإبن عند الوالد الحجر. ولكن ليس معنى هذا أن يسرف الداعية، فبعض الدعاة يقول: نريد أن نكرم يريد أن يكرم المدعو فيسرف في الطعام، وربما رمي الطعام، أو هؤلاء الذين يأخذون بعض المدعوين إلى مطاعم الخمس نجوم وأماكن اختلاط، هذا ما هو كرم، هذه معصية. فنقول ما يمكن أن تأخذه إلى أماكن فسق وتقول أنا أكرمه. الإكرام حسب الشريعة، الإكرام بموافقة الشرع. يمكن لو تغدق عليه المئات والألوف تكون محسنا، ولكن أن تضعه في موقف معصية، أو تجلبه إلى مكان معصية، أو أنك تسرف، فإن الله لا يحب المسرفين. وفي المقابل، مقابل الكرم، على الداعي أن يكون على خلق عظيم جدا ومؤثر للغاية، وهو خلق التعفف والزهد بما في أيدي الناس، التعفف والتجرد عن المطامع. إن من توجه إليه الدعوة، وهذا الكلام الخلق هذا مهم بالنسبة للدعاة الذين يقولون إننا نريد أن ندعو علية القوم والأغنياء والوجهاء، يقولون يعني هذا لو أسلم الواحد منهم أو استقام الواحد منهم ينتفع الدين، ينتفع المسلمين انتفاعا كثيرا، ينتفع المسلمون انتفاعا كثيرا. نقول إن الذي يحتك بهذه الطبقة من الناس التجار والوجهاء ويريد أن يدعوهم، إن عليه أن يهتم بهذا الخلق غاية الاهتمام، وهو خلق التعفف والزهد. لأن من توجه إليه الدعوة إذا رأى أن الداعي ينافسه فيما آتاه الله إياه فإنه سيشك في إخلاصه، فلا بد أن يوضح الداعية أنه ليس طالب جاه ولا منصب ولا رائد ثروة ولا مال. قيل لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يقال إنك تريد الملك، يقال إنك بسيرتك وأعمالك هذه تريد أن تصل في النهاية إلى الإمساك بزمام الأمور، تريد الملك. فقال في دهشة وقوة: أنا أريد الملك، والله لو أن ملك التتر لا يساوي عندي درهم، ملك التتر، والله إن ملك التتر لا يساوي عندي درهما. ومن المواقف التي حفظها التاريخ الحديث موقف الشيخ سعيد الحلبي، وهو من الأساتذة المربين في القرن الماضي، كان يلقي درسا في جامع من جوامع دمشق، فجاء إبراهيم باشا وكان من الظلمة، كان حاكم سوريا في وقته، وكان معروفا بالقسوة والعنف، فدخل المسجد ووقف عند الباب، وكان الشيخ يشكو ألما في رجله، وكان مادا رجله إلى الأمام لأنه كان مستندا إلى جدار المحراب، الشيخ مستند إلى جدار المحراب يلقي الدرس، وكان في رجل ألم فمد رجله إلى الأمام. فدخل إبراهيم باشا ومعه العسكر والشرطة، فانتظر أن يقبض الشيخ رجله، يعني احتراما للوالي، فانتظر أن يقبض الشيخ رجله، ولكن الشيخ لم يفعل، فخاف أصحابه عليه من السيف، أصحاب الشيخ، وقبضوا ثيابهم لئلا يصيبها دمه، وبقي إبراهيم باشا واقفا والشيخ لم يغير من جلسته، ثم رجع وأرسل بعد ذلك صرة فيها دنانير ذهبية مع أحد الخدم، وقال له: تقدم إلى سيدنا الشيخ سعيد الحلبي وتقول له هذه هدية من إبراهيم باشا. فلما جاء الخادم إلى الشيخ وأعطاه الصرة، قال له الشيخ كلمة بليغة: قل لسيدك إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي يمد رجله لا يمد يده. وذهب أحد العلماء الصالحين ليشتري حاجة من دكان، فلما جاء إلى الدكان وسام السلعة لم يكن البائع يعرفه، فقام أحد الموجودين بتعريف الشيخ وقال: هذا فلان العالم العام الفلان. فعندما سمع العالم بذلك ولى هاربا، فناداه البائع: إلى أين يا سيدي؟ فقال: أريد يا أخي أن أشتري بمالي لا بديني. ولما ذهب بعض الدعاة إلى بعض القرى للدعوة لقوا إعراضا وامتهانا من بعض أهل القرية. لماذا؟ لأنهم ظنوهم مثل بعض الشحاذين الذين كانوا يأتون للوعظ ثم يسألون الناس بعد الموعظة، يقولون دعاة ندعو يعظون ثم يسألون الناس، وهذا طبعا منكر. لو حصل في أي مسجد من فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله منع هؤلاء الذين يعظون للتسول. فأقول إن الناس إذا لمسوا أن الداعي عنده أي مطمع دنيوي، أي رغبة مادية فيما في أيديهم، يسقط من أعينهم تلقائيا مباشرة. بل إن عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع بلغ من قلب أبي جعفر المنصور مبلغا ونال إعجابه بهذا المسلك، وهو التعفف عما في أيدي السلاطين، حتى قال المنصور لبعض من عنده: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. فعلى الداعي إلى الله أن ينتبه من استخدام أغراض الآخرين أو طلب الأشياء منهم من المدعوين، أو أن يمد يده فيطلب منهم أمرا من الأمور. وقد لا يكون الطلب حرام، الطلب ليس بحرام، قد لا يكون الطلب حراما، لكن من جهة الداعية لا يصلح أن يطلب من المدعو في موقف الدعوة. رأى داعية صاحبه مذاهبا فقال: إلى أين؟ قال: إلى فلان أحد المتفوقين دراسيا، منها دعوة ومنها يشرح لي، منها دعوة ومنها يشرح لي. وقفة، يعني لا مانع أن تكون طريقة دخول الداعية إلى مدعو عبر شرح درس له ويظهر له أنه يحتاج إلى شرحه، لكن القاصمة إذا أحس المدعو أن الداعية يريد أن يستغله ويستفيد منه لأمر شخصي، فهل يا ترى تؤثر فيه الدعوة وكلمات الداعية؟ ولذلك على الداعي أن يكون منتبها جدا لهذه القضية، وأن لا يطلب من المدعو شيئا إلا نادرا أو لمصلحة واضحة. ففكر إذن قبل أن تطلب منه حاجة أو تأخذ منه سيارة ونحو ذلك، فكر بأثر ذلك عليه، وأجل هذا فإنه سيأتيك بما معه لو أن الله قذف في قلبه نور الإيمان. الشاهد التعفف عما في أيدي المدعوين ولو كان مغريا، فإن الدنيا مغريات. ومن الأخلاق المهمة العفو عند المقدرة، فإن الداعي قد يؤذى ويستطيع أن ينتقم ويرد، لكن إذا عفى عند المقدرة كان عفوه بالغ الأثر في نفس من يدعوه فيستجيبون له، بل أو ربما لا تحصل الاستجابة فورية في كثير من الأحيان، لكن يكون ذلك الموقف نقطة إيجابية في قلب المدعو تدخر للمستقبل، فنقطة معها منه أو من غيره، وهكذا حتى يصبح قلب المدعو أبيض مستنير بنور الإسلام. ماذا حصل لخبيب رضي الله عنه لما أخذ أسيرا؟ خبيب بن عدي، قالت بنت الحارث وكانت مشركة في مكة، سجن في بيتها، سجن سجنوه ليقتلوه، وضعوه في بيتها في مكان يشبه أن يكون حصيما لسجنه. فحين سجنوه استعار منها، من صاحبة هذا البيت أو من بنت الحارث هذه، استعار منها موسى لكي يستحد بها، طلب موس لكي يطبق السنة في الاستحداد، يعني حريص على تطبيق السنة وهو في الأسر. فأعارته موسى، قالت بنت الحارث: فأخذ ابن لي وأنا غافلة حتى أتى، حبى ومشى بولد صغير حتى أتى خبيبا، دخل عن غفلة مني دخل. قالت: فالتفت فوجدته قد أجلسه على فخذه والموسى في يده. خبيب أجلس الولد الصغير على فخذه والموسى في يد خبيب. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهه، فقالت: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. ثم قالت، مع أنه محكوم عليه بالإعدام، ثم قالت: وهذه فرصة ينتقم، ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثوق في الحديد، وما بمكة ثمر، ما في عنب بمكة وفي يده قطف من عنب يأكل منه. وهذه من باب الكرامات، هذه باب كرامات الأولياء. ومن الأمور المهمة أيضا في أخلاق الداعية تقدير الآخرين واحترامهم، وخصوصا كبار السن، وهذا له أثر كبير على استجابتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر ثمامة وربط في المسجد، كان يمر عليه كل يوم ويسأل سؤال واحد فقط، مع إكرام الأسير بطبيعة الحال. فلما أطلق قال: أطلقوا ثمامة في اليوم الثالث. ذهب إلى مكان فتوضأ ورجع وأعلن إسلامه، ليقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ما كان بلد أبغض إلي من بلدك حتى أصبح بلدك أحب البلاد إلي، ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أسياد القوم ويجلسهم عن يمينه ويقول: أنزلوا الناس منازلهم. وعند موته أوصى عليه الصلاة والسلام بوصايا مهمة، منها: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه. وعلى ذلك سار أصحابه. تقدير واحترام الآخرين. لما جاء عدي بن حاتم إلى عمر، وجعل عمر يدعو رجلا رجلا يسميهم: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، وفود تأتي عمر وعمر يدعوهم واحدا واحدا. قال عدي: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ لأن عديا كان من أسياد قومه، كان سيدا في قومه. قال عمر رضي الله عنه: بلى، كيف لا أعرفك؟ بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: لا أبالي إذن. فلا أبالي إذن، يعني إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي أنك لم تدعني باسمي ولم تخصني. ومن الأخلاق المهمة الستر، فإن الداعي يطلع على معاصي من المدعو، فينبغي عليه أن لا يشهر به، وإنما يكون بحلمه وعلمه ستيرا يستر عليه ما رآه من السوء ولا يشهر به. وهذا الستر يكون من الأمور التي تجذب المدعو، تجذبه، فعندما يرى أن الداعي يستر عليه لا يشهر به، من رحمة الداعية بالمدعو أنه يستر عليه، عند ذلك يستجيب ويكون له بالغ الأثر. وقد وردت قصة عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان؟ أين فلان لا يأتينا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشرف، وقع في بلية، المسكين وقع في بلية في الخمر، يشرب، صار يشرب. قال: فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، قد حذرني عقوبته، يعني قد حذرني الله عقوبته، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. رواه ابن أبي حاتم بإسناد فيه مقبول، ورواه أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها الرجل على نفسه، ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، نزع من المعصية وتاب إلى الله. فلما بلغ عمر خبره قال هكذا تصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وأخيرا وليس هذا من آخر ما يذكر في الأخلاق، لكن نختم الكلام بخلق العطف الذي هو تابع للرحمة، مما ينبغي أن يكون الداعية عليه في موقفه من المدعو، تفهم لمشاكله أو مشكلاته ومواساة له، العطف على إظهار العطف والحنان. المدعو لا يخلو من مصيبة أو شيء، من هم أو حزن أو مرض أو موت قريب أو دين، أو يرسب في دراسة أو يطرد من وظيفة. في هذه الحالة تكون العطف والشفقة من الأشياء التي تفتح الطريق، طريقا واسعا إلى قلب المدعو. والأذكياء من الدعاة ينتهزون هذه الفرص ويأتون بالعطف والحنان اللازم، ولكن هذا العطف أيها الإخوة ليس عطفا من هذه العواطف الأوجاع الشخصية التي يربط بها بعض المدعوين، بعض الدعاة المخطئون في أساليبهم، بعض المدعوين يربطه بشخصيته ويجعل العلاقة علاقة عاطفية ليس فيها كلام الله ورسوله ولا موعظة ولا تذكير بآخرة، وإنما قضايا من أنواع العلاقات التي هي من جنس التعلق المذموم. فنقول هذه علاقة مدمرة لا تهدي الشخص، وإنما قد تنقله من معصية إلى شيء أخطر من المعصية، وقد يقلد الداعية في بعض الأشياء لا من باب القناعة الشرعية، لكن من باب هذا التعلق الذي جعله هذا الداعية بشكل خاطئ في قلب هذا المدعو. ولذلك فاحذروا يا أيها الدعاة من أن تربطوا المدعوين بكم بروابط عاطفية خاطئة، وإنما يكون لديكم من العطف والحنان ما تبدونه للمريض والمحزون والمهموم المغموم والمصاب بالمصيبة، لكن تكون العلاقة مبنية على الشريعة لا على الأهواء الشخصية. وفقني الله وإياكم للدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد. ونأتي الآن الإجابة عن بعض الأسئلة. يقول كيف أتعامل مع من أكون في وسط يعج بالمنكرات والبدع من بدع الصوفية والسحرة والكهان وتصديقهم وغير ذلك؟ نقول الداعي الذي يعيش مثل هذه الأوساط لابد أن يركز على التوحيد أولا، ولأن المدعوين يختلفون، فقد يكون المدعو عقيدة سليمة لكن عنده فجور، قد يكون من أهل الزنا، قد يكون من أهل الفواحش، من أهل الخمور، قد يكون مرابيا، قد يكون كذابا، فالإنسان يشتغل معه بتقوية إيمانه، محاولة تقوية الإيمان وربطه بالله سبحانه وتعالى، ويتكلم عن الكبائر. لكن إذا كان هذا الوسط مليء بالسحر والكهانة والشعوذة والصوفيات هذه الشركية، فإنه لابد أن يركز، لا يتكلم عن قضية الآن قضية الكبائر الأخرى، وإنما يبدأ بالكلام عن التوحيد وتقرير التوحيد والتوسع فيه. ربما لو كان مع غيره لاختصر وجاء بأمور أخرى تتعلق بالكبائر أو المعاصي. يقول وقفت عند إشارة مرور ووجدت شخصا بسيارتي ومعه زملاء رافعا صوت المسجل وهو موجود فيه شريط غناء، فأشرت إليه وطلبت إنزال المرايا التي بيني وبينه، فلم ينزلها، فرميت عليه شريطا لأحد الدعاء وقال لي ما هذا؟ قلت اسمعه. فقال لي ليش؟ قلت اسمعه. قال لي لماذا؟ الآن صار اللغة العربية قصة. قلت لوجه الله. فرماها في الشارع وذهب. سؤالي ما هو خطأي؟ مو لابد يكون عندك خطأ. ما يكون عندك خطأ، هو ما كتب الله له أن يستفيد من هذا، فأنت فعلت ما عليك وأنكرت وأعطيته البديل، ثم هو لم يستجب. كثير من الناس يخطئون، يظنون الأجر ما يحصل للداعية إلا إذا استجاب المدعو، هذا خطأ. الأجر حاصل للداعية ومكتوب إن شاء الله إذا قام بالدعوة، استجاب الناس أو ما استجابوا، ليس عليك هداهم. يعني بعض الناس يتصور الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، إنه ما يحصل الأجر إلا إذا اهتدى الشخص. لا، في أجر على التبليغ وأجر على الاهتداء، وهذه مسألة من الله. فالأجر موجود بالدعوة، على الدعوة، على التبليغ، ولو ما استجاب الناس موجود الأجر. كيف الطريقة تجاه من كان على خطأ وعملت على نصحه وتبين خطأ بكل وضوح، ولكن وجد منه الصدود وعدم الاعتراف، بل أصبحت كالعدو بالنسبة له؟ هذا غير ما يعمل علي أن يجعلني نكتة المجلس. عملت على تجنبه وعدم نصحه مرة أخرى، فهل أكون آثما؟ لا ينبغي أن يصدنا عدوان الناس أن نترك نصحهم، لا، وإلا لترك نوح الدعوة منذ أول سنة وما انتظر 950 عام، وإنما استمر على نصحهم ليلا ونهارا سرا وجهارا 950 عام يدعوهم إلى الله عز وجل. ولا تقل يا أخي عملت على تجنبه وعدم نصحه مرة أخرى، اعمل على اللين معه ونصحه مرة أخرى. ثم إن بعض الدعاة لا تكون علاقاتهم مع بعض المدعوين إلا الانتقاد، إذا جاء موضع المنكر أنكر عليه فقط، هذه العلاقة. إذا جاء موضع الخطأ خطأه. طيب أين الصداقة التي إذا عقدتها معه صار ذلك من أسباب استجابته؟ أين العشرة الحسنة؟ أين الكلام الآخر غير قضية الإنكار والتخطئة؟ ما في كلام آخر بينك وبينه يلطف الجو فتصبح العلاقة فقط إنكار وتخطئة؟ يقول هذا قصور ينبغي أن يتدارك.